صلاة العيدين. صلاة العيدين هي سنة مؤكدة تكون في صبيحة عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث نصلي ركعتين جهريتين مع الجماعة وبعدها خطبة.